بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير في هذه الرسالة الطيبة المباركة، وهي رسالة اعتقاد السلف أو رسالة الإمام الصابوني في الاعتقاد. وكما تكلمنا عن علامات أهل البدع، لا كثر الله منهم وقال الله تعالى منهم، سيكون حديث اليوم إن شاء الله علامات أهل السنة. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة، حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها. إذن هذه علامة مهمة جدا، أنك تجد المتسنن يحب أئمة السنة. ومن هذه العلامات بغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدعون أصحابهم إلى دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. إذن الوقيعة في أهل العلم علامة من علامات الابتداع، الوقيعة في أهل العلم علامة من علامات الابتداع. ولذلك قالوا علماء: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة. فلا ينبغي للناس إلا أن يحبوا من دلهم على طريق الله عز وجل. فأهل العلم هم الموقعون عن الله، الدالون إلى طريق الله، الموقعون الناس إلى طريق الهداية. والإنسان يحب بقدر حبه للدين، فهم من أعظم الناس حبا للدين. ثم ساق بسنده إلى أحمد ابن سلمة قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد كتاب الإيمان له، كتاب الإيمان لقتيبة ابن سعيد من الكتب المسندة، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص ووكيعا ويحيى ابن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. إذا رأيت الرجل يحب أهل العلم من أهل السنة فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد ابن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته، ويحيى ابن يحيى وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم ابن رهوي. فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى ابن يحيى. فقلنا: يا أبا رجاء، ما يحيى ابن يحيى؟ فقال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم جميعا. إذن ملخص هذه الفقرة أن حب علماء السلف علامة عظيمة من علامات السنة. فإذا وجدت الرجل معظما لعلماء السنة فاعلم أنه متسنن، وإذا وجدته مسقطا لهم أو هامزا أو لامزا لهم فاعلم أنه ليس على سننهم. قال الصابوني: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم، أي من أحب علماء السنة، فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين. يعني على هذا الدرب الذي ذكر كأحمد وشعبة وسفيان هناك جماعة آخر منهم محمد ابن إدريس الشافعي وسعيد ابن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان ابن عيينة الهلالي وحماد ابن سلمة وحماد ابن زيد ويونس ابن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد ابن هارون الواسطي وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني وجرير ابن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد ابن يحيى الذهلي ومحمد ابن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد ابن مسلم ابن واره الرازي ومحمد ابن أسلم الطوسي وأبو سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي السجزي والإمام محمد ابن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة عليه رحمة الله، والمقري. المقري هذا تسهيل المقرئ، كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأيضا أبو يعقوب إسحاق ابن إسماعيل البستي والحسن ابن سفيان الفسوي، وجدي من قبل أبي وهو أبو سعيد يحيى ابن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي ابن حمدويه الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين بها داعين إليها والين عليها. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها رضا. التقدير هنا ولم يثبت عن أحد منهم رضا بما يضادها، فقدم وأخر. واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. يعني أهل البدع ينبغي أن يهجروا وأن يجنبوا وألا يوطأ لهم مكان وألا تنصب لهم راية. قال الإمام الصابوني عليه رحمة الله: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزلقوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. الله المستعان. فما باله لو أن الله تعالى أحياه في ذلك العصر الذي نعيشه لينظر كيف حال أهل البدع وكيف حال المنافقين وأعوانهم الذين يجتمعون على أهل الحق ليصدوهم. ولا يغرن إخواني حفظهم الله، هذا كلام الصابوني، ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق، من علامة اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن من علامات الساعة، إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، وهذا مخرج في البخاري وفي غيره. إذا من علامات الساعة كثرة الجهل وقلة العلم، كثرة الجهل وقلة العلم، وهناك لفظ وقبض العلم، وقبض العلم. قال الصابوني: والعلم هو السنة. دي مسألة مهمة جدا، هذه الأيام يعني ظهرت نوابت كثيرة وظهر ناس كثر يشقشقون في دين الله عز وجل ويصيحون هنا وهناك بما يظن معه أنهم أئمة الدين وحفاظ الشريعة، وهيهات هيهات أن يكونوا كذلك. لم يؤتوا إلا حظا من لسان، ولكن أين الجنان وأين العمل بالأركان؟ هيهات هيهات. وهم في الوقت نفسه هم من أشد الناس عداوة للسنة واجتراء على أهلها، واجتراء على أهلها وتذعيرا لأهل الباطل كي ينالوا من أهل الحق، فلا كثر الله منهم. أقصد هؤلاء الصوفية الشذاذ، لا أقصد بذلك الصوفية المتزهدة المتسننة، وإنما أقصد الصوفية الشذاذ الذين ينحرفون مع أهل الباطل ويوالون المنافقين من الرافضة وغيرهم. ثم أقصد بهؤلاء أيضا أقصد العلمانيين، أصحاب كل لسان سفيه وقول بذيء، لا يقيمون للشرع وزنا ولا يرفعون له منارا، فلا كثر الله من أمثالهم. والعلم هو السنة، العلم هو السنة، يا ريت الجملة دي نحفظها. والعلم هو السنة والجهل هو البدعة، العلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، ليأرز أي يتجه إليها ويزحف ويميل ويقصد، كما تأرز الحية إلى جحرها. والحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والمقصود بذلك أن الإيمان يأرز إلى المدينة، أي يأرز إلى مكان العلم، يأرز إلى مكان العلم. فالمدينة موئل العلم ومستقر العلم ومنشأ العلم ونصرة العلم، المدينة. فالإيمان يأرز إليها، فحيثما كان العلم قلت البدعة كان الإيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، أي من ابتعد عن مواطن العلم وصار في البادية تغلظت طباعه وقلت آدابه، من بدا جفا. نعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض أو لا يوجد أحد في الأرض يقول الله، يقول الله. هذا الحديث حديث حسن أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها، انظر، ومن تمسك اليوم، ومن تمسك اليوم يتكلم عن عصره، يتكلم عن عصر في القرن الرابع والخامس الهجري. يقول: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها، وعمل بها، يبقى تمسك وعمل، واستقام عليها ودعا إليها، كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة. إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، أي المستمسك بالسنة له أجر 50. فقيل منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. عندما تكلم عن أيام الصبر، المتمسك فيها بالسنة له أجر 50، فقيل منهم يا رسول الله؟ قال لا بل منكم. هذا الحديث أخرجه في سنة ابن نصر المروزي وغير واحد، وهو متكلم في إسناده، ولكن له طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا، فربما يصل إلى درجة الحسن لغيرهم. أحيانا بعض الأحاديث عند الحث يخرج اللفظ مخرجا عاليا، يخرج اللفظ مخرجا عاليا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم، فدل ذلك على أن الصحابة نالوا السبق وحازوا القصب الأعلى، فلا يستطيع أحد أن يقترب من منزلتهم أو أن يكون مثلهم. ولكن يا نفس إن لم تكوني مثلها فتشبهي. فالمقصود بذلك الحديث هو الحث، والحث كي نتشبه بهؤلاء. فالإنسان إذا علم أنه ربما بتشبهه بهؤلاء يكون مثلهم أو قريب منهم ازداد حرصه على الخير، ازداد حرصه على الخير. وإلا فإن الواحد من الصحابة لو وجد على وجه الأرض، لو وجد على وجه الأرض لكان أمة، لكان أمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أمانة لأصحابي، أو قال النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتت السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لمن بعدهم، فإذا ذهب أصحابي أتى من بعدهم ما يوعدون. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس، وخير من ألفاظ التفضيل، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكل هذه الأحاديث وغيرها تدل على ذلك الأصل، على مقام الصحابة، وأن أحدا مهما عمل لن يستطيع أن يقترب من مكانهم. وهذا الحديث فيه ضعف، وهناك من قواه بهذه الطرق، وهناك من أبقاه على ضعفه. ولو رقيناه وقويناه وصار حسنا لغيره، فالمقصود به هو حث الناس على الاجتهاد أن يتمثلوا بالصحابة الكرام. قال أبو عثمان الصابوني وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد ابن عدي ابن حمدوي الصابوني رحمه الله أخبرنا أبو العباس الحسن ابن سفيان النسوي أن العباس ابن صبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار ابن طاهر قال حدثني معمر ابن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. تعليم سنة، أن نعلم الناس سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وهذا دليل على أننا لابد أن نجتهد في نشر السنة وبسطها. ثم ساق بسنده أن أبا معاوية الضرير كان يحدث هارون الرشيد، فحدثوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه احتج آدم وموسى. طبعا هذا الحديث مخرج في البخاري ومسلم وفي غيرهما، وله طرق كثيرة إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث من الأحاديث العمد في باب القدر، في باب القدر، أن موسى قابل آدم عليهما السلام فقال أنت آدم أبو البشر؟ قال له نعم. قال لقد خيبتنا وخيبت ذريتك وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم أأنت موسى كليم الله الذي كلمك وخط لك التوراة بيده؟ قال نعم. قال ألم تجد في التوراة أن الله قد كتب ذلك علي؟ قال أجد. قال فحج آدم موسى. فهذا الحديث أخبره أبو معاوية الضرير، حدثه لهارون الرشيد. فكان علي بن جعفر اللي هو ابن أخو هارون الرشيد كان جالسا فقال كيف هذا كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ إزاي حجوا بعض وكلموا بعض وبين آدم وموسى ما بينهما من السنين؟ قال فوثب به هارون. طبعا ده هارون الرشيد الحقيقي، ليس هارون الرشيد الذي يصور في الأفلام والمسلسلات، الذي يشرب الخمر ويعاقرها ويثب على النساء وفي سيفه رهق، لا، ولكن هو هارون الرشيد الزاهد العابد المتسنن المجاهد الصابر المحتسب. نحن الآن عندما نرى رجلا يتقلب في النعيم نقول عايش ولا عيشت هارون الرشيد، صار مضرب المثل في الترف والنعمة، وكان عليه رحمة الله مجاهدا عالما صابرا متسننا. لما علي بن جعفر قال لعمه كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون، هارون الرشيد مسك بقوة وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف وتعارضه بكيف، فما زال يقول حتى سكت عنه. وهذا الإسناد المذكور صحيح إن شاء الله. قال الصابوني هكذا ينبغي للمرء، هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة جدا. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. سبحان الله، أمر عجيب. مصادمة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار الصحابة الكبار لا يجوز، فما بالك إذا صودمت أخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار أحد الناس؟ أمر في منتهى العجب. ولذلك قال الإمام أحمد عليه رحمة الله عجبت لمن عرف الإسناد وصحته، عجبت لمن عرف الإسناد وصحته ثم يقول بقول سفيان، ثم يقول بقول سفيان ألم تسمع قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. يبقى إذن مصادمة أقوال النبي عليه الصلاة والسلام بأقوال الرجال وتقديم أقوال الرجال على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا يفضي إلى الشرك والعياذ بالله. هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا كثير جدا تجد أن السبب الأساسي الذي به رد بعض العقليين أخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أمروها على عقوله فلم يتصوروها، فلم يتصوروها ولم تستطع عقولهم أن تتحمل هذه الآثار، أعيتهم الآثار أن يحملوها، فلما أعيتهم الآثار أن يحملوها لم يتهم عقولهم وإنما اتهموا أحاديث نبيهم. سبحان الله. أو الجملة دي تاني، لما أعيت الآثار هؤلاء القوم إيه اللي حصل؟ لم يتهم عقولهم وإنما عظموا عقلهم واتهموا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لهم إن الموت يؤتى يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن فيرفع حتى يراه أهل الجنة ويراه أهل النار، ويقال يا أهل الجنة تعرفون ما هذا؟ فيقولون إنه الموت، ويقال يا أهل النار أتعرفون ما هذا؟ فيقولون إنه الموت، فيذبح الموت بين الجنة والنار، الموت يذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. هنا الإشكال، الموت يأتي في صورة كبش أملح أقرن، كيف يكون ذلك؟ كيف؟ دائما الإشكال في كلمة كيف، كيف، كيف، يقول لك ربنا يعرفه بالعقل، بين لي، اقنعني. سبحان الله. ولذلك إذا بين الشرع لك القضية فاقبل، وإذا لم يبين لك المسألة إيه اللي يحصل؟ فسلم، فسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا أي علمنا، وأطعنا أي امتثلنا. إذن المسلم عليه حاجتين، السمع والطاعة، يسمع الشرع فيعلمه ويعرفه حتى ينقر قلبه ويتمكن منه، فإذا وصل إلى ذلك وجب عليه أن يمتثل وأن ينفذ. ثم يقول الإمام الصابوني، وهذه هي الفقرة الأخيرة، جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب، اللهم أمين يا رب. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا فضل الله عز وجل. الإخوة إن شاء الله تقيد هذه الليلة ونهاية هذا الكتاب، ونهاية هذا الكتاب. والحمد لله قبل هذا الكتاب أنهينا كتبا كثيرة في الاعتقاد، يعني من أول كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب، ومتين سؤال لحافظ ابن أحمد حكمي، وطبعا هذا يعني منذ سنين عددا، وأيضا العقيدة الطحاوية، ثم بعد ذلك شرح حافظ ابن أحمد حكمي المعارج القبول، ثم هناك كانت هناك رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية وهي العقيدة الواسطية، ثم بعد ذلك كان هناك كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية، وهذا أظن بدأتم تدركه من أول المرحلة دي، الإيمان الأوسط لابن تيمية، ومن بعده كان هناك كتاب السنة لابن أبي عاصم، وقطعنا شوطا في كتاب الشريعة للأجري في مجمع التوحيد، ونسأل الله تعالى أن نكمل كتاب الشريعة للأجري بإذن الله تعالى من المجلس القادم، والله المستعان. ثم هناك يعني جولة سريعة في كتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة، وأنهينا قبل ذلك كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وأنهينا أيضا كتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة، ثم بعد ذلك رسالة الاعتقاد للإمام الصابوني. هذه كلها أنهيناها كتب، أنهيناها في فن واحد وهو فن وباب الاعتقاد. وفي ذلك أعظم رد على الذين يقولون إن المشايخ إذا بدأوا في كتاب لم ينهوه، فهذه كتب كلها أنهيت بفضل الله عز وجل. كما قلت لحضرتكم إن شاء الله بعد الامتحان، امتحانات الكلية، هيكون في هناك امتحان في عقيدة الصابوني، واللي هيجيب 90% اللي فوق له مكافأة سخية جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. الله المستعان. نبتدئ إن شاء الله من الدرس القادم أن نحن نكمل كتاب الشريعة للأجري، والله المستعان.